الحديث هو نص كما جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ثم دخل رجل المسجد ويريد أن يصلي وقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه. هذا الحديث هذا نصه فهو لا يتحمل التوسع بحيث أنه تظهر جماعة ثانية تضاهي الجماعة الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.